لأنه قال مسح برأسه بماء غير فضل يده، دليل أنه أخذ للرأس ماء جديدا، والأذنان من الرأس، فالذي يظهر أنه يمسح الأذنين بنفس ماء الرأس لأنهما منه، ولم يذكر أنه أخذ لهما ماء جديد في هذا الحديث. قال مسلم حدثنا قتيبة ابن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله ومحمد ابن عبد الله ابن نمير جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال حدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، أي من توضأ فليستنفر ومن استجمر فليوتر. حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. قال النووي رحمه الله: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. الإيتار يعني استعمال حصيات وتر أو غسلات وتر. الاستنثار إخراج الماء من الأنف وهو ملازم للاستنشاق، لن يكون هناك استنثار إلا إذا كان هناك استنشاق. والاستجمار جمع الاستجمار استعمال الجمار وهي الأحجار الصغار في الاستنجاء، وهو إزالة أثر البول والغائط. قال: أما الاستجمار فهو مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغار. قال العلماء: يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط، فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار ثم استعمال الجمار، وأما الاستطابة طلب أن يكون الموضع طيبا طاهرا يعني، والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار، أي بالأمرين معا. هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار المذكور في هذا الحديث، فقيل هذا اللي هو الاستجمار استعمال الأحجار في إزالة أثر البول الغائط، وقيل المراد به في البخور أن يأخذ منه 3 قطع أو يأخذ منه 3 مرات، استعمال البخور في الطيب يعني. يقول: يستعمل واحدة بعد أخرى. قال: والأول أظهر، والله أعلم. قال: والصحيح المعروف ما قدمناه، إن معنى حديثنا إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، معناه إذا يعني استنجى او استطاب او ازال اثر الغائط. والمراد بالايتار ان يكون عدد المساحات ثلاثا او خمسا او فوق ذلك من الاوتار. ومذهبنا ان الايتار فيما زاد على الثلاث مستحب. حاصل المذهب ان الانقاء واجب، استيفاء ثلاث مساحات واجب، بمعنى لو ان هو مسح بحجر واحد انقى الحجر الواحد حصل منه النقاء، لابد ان يمسح الى ثلاث مساحات. الانقاء واجب بمعنى ولو زاد عليه ثلاث، لو لم يحدث نقاء من اثر البول والغائط الا باربع مساحات وجب ان يستعمل اربع مساحات، ان يمسح اربع مساحات. يقول فان يعني كلا الامرين واجب، الانقاء واستيفاء ثلاث مساحات. فان حصل الانقاء بثلاث فلا زياده، يعني لا تشرع الزياده، وان لم يحصل وجب الزياده. ثم ان حصل بوتر فلا زياده، حصل الانقاء بخمس يبقى لا يستحب ان يمسح سادسه ولا سابعه بل يمسح خمسا فقط. فان وان حصل بشفع كاربع او ست استحب الايتار. الحديث ان استجمر فليه فليوتر، والواجب ازاله النجاسه بثلاث مسحات على الاقل. قال بعض اصحابنا يجب الايتار مطلقا لظاهر هذا الحديث. وحده الجمهور الحديث الصحيح في السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج عليه، فلا حرج. حديث ضعيف. قال ويحملون حديث الباب على الثلاث وعلى الندب فيما زاد، والله اعلم. وكثير جدا في المسائل ستاتي، كثير جدا من مسائل الادب الجمهور يحملها على الندب، ويكون ظاهر الامر الوجوب. وهذا الباب يعني حتى نكثر من السؤال فيه، كثير جدا منه ليس هناك له صرف صحيح او صريح. ف انا يعني اتوقف في المساله دي واقول بمشروعيه الالتزام بظاهر الاوامر، الا ان ياتي يعني ويعني عدم يعني لا اجزم بالاستحباب كقول الجمهور، ولا يعني اتجرا على الايه على القول بالوجوب ان هو قول الظاهريه في الغالب، وبعض الشافعيه دائما قله من الشافعيه. لو كان هناك اتفاق قلنا به، لكن كثير من المسائل أدلة فيها ظاهرة في الوجوب، مثل مثلا الأكل باليمين مع كونهم ينصون على استحبابه، لكن ظاهر الحديث الوجوب بقوة. في بعض المسائل الأمر فيها على يعني لا يفيد نفس القوة يعني، أو لا يكون بنفس الدرجة من القوة. الحديث مثلا أكل باليمين، قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فدعا عليه، ذلك لا يكون إلا لترك واجب، والله أعلم. ليس كل المرات بهذه المنزلة، ولكن فأنا أقول بمشروعية الالتزام، وينبغي وتأكيد الالتزام بالأمر النبوي. وأنا أتوقف في الإجابة والاستحباب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم غالبا ما لا ينقل عنهم التصريح بالوجوب أو الاستحباب، بل ينقل عنهم الفعل والأمر دون التصريح بالتحريم او الايجاب او الكراهه او الاستحباب، الله اعلم. اما الا ما بيناه تفصيلا يعني لوجود الصارف الواضح، هو لو صح الحديث الذي ذكره اللي في السنن من كان صريحا في انه صالحا للصرف يعني من الوجوب الى الاستحباب، لكن كما ذكرنا هو حديث ضعيف. أما قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر أو ثم لينتثر ثم لينتثر، فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنشاق غير الاستنثار، غير الاستنثار غير الاستنشاق، وأن الانتثار

يقول الوسواس الوساوس التي تكون من الشيطان في القلب هل تمنع من حصول إقبال القلب على الله؟ إذا كان الإنسان مجاهدا لوساوس نفسه وشيطانه فهو إن شاء الله قد أقبل بقلبه على الله فلا يمنع حصول أجر في الحج. حديث إنه لا أدري أين باتت يده سيأتي الكلام عليه. يقول من أين استفدنا أن الأفعال لا تدل على الوجوب حتى لو كان فيها متكررا؟ استفدنا ذلك من عدم وجود دليل على الوجوب. إن التكرر إن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على النفل على الوتر ولم يكن واجبا وواظب على ركعتي الفجر ولم يكن واجبا فدل هذا على أنه قد يواظب صلى الله عليه وسلم على ما ليس بواجب. والأصل عدم الدلالة على وجوب الأفعال يعني الفعل لا يدل على الوجوب مجردا إنه يفعل أنا معرفت منين هذا من الواجبات. الأصل عدم الوجوب. اقترض رجل من رجل $1,000 هل يجوز أن يردها بالجنيه المصري؟ لا إلا لو عجزوا إلا لو ملقوش جنيها دولارات ساعتها. الأصل يردها $1,000 ولو كان حيسددها كما يقول قول بعض العلماء يبقى يسددها بسعر الدولار يوم التسديد وليس يوم الاقتراض وإلا كان باتفاق بقى لا يجوز. هو لو اقترض منه بالعملة ولكن كان في الوقت ده متعارف زي ما تيجي زي ما تيجي غير اللي يتبخصت لازم يسددها بنفس العملة أو لو هنقول بالجواز يبقى بسعر تسديدها بسعرها يوم التسديد. لا هم وجدوا إن في وقت الاقتراض قال له أنا عايز منك 1000 مصري ومعاهمش 1000 مصري عشان مثلا 100 دينار فال 100 دينار بعد ال 1000 ما ينفعش ما ينفعش لازم يسدد له بالدينار. خد ذهب خد دينار خد ريال يسدد له بنفس العمله اللي استقترض بيها. لو مش هيلاقيها ساعتها يبقى يسددها بسعر التسديد سعر يوم التسديد. رجل في ماله نسبه من الحرام هل يحسب على يجب على ورثه التخلص؟ نعم لان ده مش مالهم طالما ان هو مال حرام غير مملوك له كثمن خمر او مخدرات او ثمن فعل مهر بغي او ثمن مثلا رقص ولا تمثيل ولا غناء. هذه أموال باطلة لا يجوز أن يستعملها وإذا كان ليست من ماله. هل كلمة وبركاته في التسليمتين ولا في الأولى فقط؟ تفعل في التسليمة الثانية أحيانا وفي الأولى أحيانا. يعني تفعل هناك ثلاث كيفيات في التسليم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ودي الأكثر 15 صحابي رواها بهذه الطريقة. وورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله صحابة ابن حجر. وورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالصحيح أنه يفعل هذه وهذه وهذه ويكثر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تسليمة واحدة يبقى السلام عليكم ورحمة الله. لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد هل يقع طلاقا واحدا؟ هذا نقول له حسب النية، هل ينوي تجديد الطلاق أو تأكيد الطلاق؟ هل ينوي بالثانية تأسيس طلاق جديد؟ ينوي أنه ينتهي من الطلاقات الثلاث حتى يطلقها طلاقا لا رجعة بعده أم أنه يؤكد الكلمة؟ فإن كان يقصد التأكيد فهي واحدة وإن كان يقصد التأسيس فهي ثلاثة. طالق بالثلاثة نسألهم نيتهم. ثاني برضو تاني مصيبة سودة في بتاعة حماس دي. بيقولوا من ارض يوم السلام العالمي ثاني برضه 29/4 برضه بيقولوا نداء الى جميع سكان المعمور على اختلاف دياناتهم ولغاتهم واجناسهم، نداء الى الذين امنوا، الى الاحرار والثوار الذين غضبوا بالجهاد والاستشهاد، اليهم جميعا تقول فلسطين. وبعدين ها وبعدين نفسي اكبر دائما مش كلامهم هنا تحت بيقول ايه ولذلك لا هم اللي وزعوها الاخوان للاسف الشديد. ثم هم حماسهم الاخوان عمل لهم ايه وانني موجودة على البتاع بتاعهم مش كده على النت بتاعهم، هم يقدروا ينكروه يقولوا لا مش بتاعنا زي ما كل الحاجات. ده كلام من اعظم المنكرات ان يقال للناس ان الناس على اختلاف دياناتهم انهم يصوموا يوم الاثنين، وبعدين تقال لهم كده على اختلاف ديانتهم الى الذين امنوا، نداء الى سكان المعمورة على اختلاف ديانتهم، نداء الى الذين امنوا، الى الاحرار الثوار. ده كلام منكر عظيم النكر. وبعدين تخصيص يوم معين خصوصا لما يكون هو يوم الاثنين مشروع الصيام، لكن ما مش مشروع ان الناس يتقال عنها يوم الصيام العالمي. حتى لو قصد المسلمين، لو قال لها بالامس انت طالق ثم جاءنا الغد فقال لها تريدين ان اسمعها تريدي ان اسمعها لك مره اخرى انت طالق انت طالق، برضه نقول نيته يعني بياكد بتاعت امبارح ولا بيجدد جديد؟ الظاهر فيها تجديد الجديد بس لو هو واحد بيقول له انا خلاص طلقتها انا طلقتها فهو قصده ايه؟ امبارح مش كده؟ عايز اسمع عليك مرة تانية الكلمة اللي انا قلتها انا بسمع عليك تاني، وممكن يكون قصده تجديد. لا ما يلزمش المراجعة لان المطلقة الرجعية زوجة يا ما زالت ايه ما زال يلحقها الطلاق ويلحقها الظهار ويلحقها الإيلاء وسائل الاحكام والميراث. والشابين اولاد عم رضع سويا 50 مرة 151 و52 و53 نقول السؤال في الرضاع لازم نقول رضعوا من مين مش مع بعض ولا ان شاء الله بينهم 50 سنة. ما تجيش 50 سنة 9 يعني لو في 40 سنة، لو بينهم 40 سنة الاثنين راضعين من واحدة لا يعني الاثنين راضعين من امهات بعض، يريد اخو احدهما الاكبر انا زوج اخت الاصغر. احنا دلوقتي اذا معنى الكلام ان الرجل اخو واحد منهم ده ما قلنا شابين كويس كده، الصغير منهم ده رضع من ام التاني كويس كده، الصغير ده اللي هو عايزين يتجوز اخو الكبير مش كده، اخو واحد فيهم عايز يتجوز اخت واحد، اخت الثاني الصغيره مش الكبير ده رضع من امها؟ رضع من لا رضع من امها اهو، مش انت قلت دلوقتي الاثنين رضعوا تبادلوا الرضاع؟ يبقى هو الكبير ده رضع من امها، من امه، من ام اخوه، ابن ام ابن عمه اللي هي امها برضه مش كده. دلوقتي انت بتقول تبادلوا الرضاع مش كده، يعني اذا عندنا فاطمه وعائشه مثلا دول المراتين وهم ولادهم ولاد عم احمد ومحمد، فكل احمد ده رضع من فاطمه ومن عائشه امه ومرات عمه، والتاني رضع كذلك. يجي بقى احمد ده عايز يتجوز واحده من اخوات ابن عمه الصغيرين، اخو احمد الكبير عايز يتجوز اللي هو الاثنين دول ما رضعوش من بعض خالص، يبقى اخو واحد منهم عايز يتجوز اخت التاني خلاص ماشي، اللي ما رضعوش من بعض هم لهمش دعوه، دول اخوات اخواتهم. شاب وفتاة اولاد عم رضع سويا برضو كلمة تزوجها للرضاع، ده اخو الاصغر منه اتزوجها برضو نسأل رضعوا من مين؟ رضعوا من ام الولد، البنت والولد رضعوا من ام الولد، رضعوا من ام الولد فالولد ما تزوجهاش، اخو الاكبر منه عايز يتزوجها او الاصغر منه عايز يتزوجها. لا هي ما رضعتش من امه بس كده، هو اللي اخوها بس اخواته مش اخواتها يجوز يتجوزها،